أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام أحمد رحمه الله: وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله حرم عليكم الخمر والميسر والكوبة، قال: وكل مسكر حرام. وعنه أيضا: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أتاني جبريل فقال: يا محمد، إن الله عز وجل لعن الخمر وعاصرها ومعتصرها وشاربها وحاملها والمحمولة إليه وبائعها ومبتاعها وساقيها ومستقيها. عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الآخرة إلا أن يتوب. أحاديث أخرى من مسند الإمام أحمد رحمه الله، وذكرها شارح المسند في أبواب تحريم الخمر وحد شاربها. من نتكلم في المسند في كتاب الحدود زي ما نذكر، وذكرنا أن الحدود إما في كتاب الله عز وجل جاء منصوص عليها، وإما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم النص عليها بالقول وأيضا بالفعل. والحدود قسم من أقسام الفقه الإسلامي، وليست الحدود هي كل الشريعة الإسلامية كما يتكلم البعض اللي ما يعرفش الشريعة ربنا سبحانه وتعالى، يبقى فهمه فقط للإسلام أنه هو الحدود. الإسلام عقيدة، عبادة، معاملة، قضايا. الإسلام كل على بعضه، ما هوش مجرد جزء فقط. نقول الإسلام هو قطع يد السارق، لا، مش الإسلام، ولكنه من حدود الإسلام قطع يد السارق. يقول الإسلام رجم الزاني، لا، مش الإسلام رجم الزاني، ولكنه من ضمن الحدود اللي في الإسلام أن يرجم الإنسان الزاني أو يجلد الإنسان الزاني بحسب إذا كان محصن ولا غير محصن بزواج. يبقى هنا الحدود قسم من أقسام الشريعة، جزء من أجزاء الشريعة، وهو جزء صغير وليس بالكبير. ولذلك الحدود هتلاقي حوالي 5 حدود أو 6 حدود اللي جاء في القرآن وجاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم تطبيق هذه الحدود. ذكرنا فيما تقدم حد الزنا، وإن الزاني إما يكون محصنا بزواج، الحد بتاعه الرجم، الزاني والزانية أيضا، وإما لم يكن متزودا يبقى الحد بتاعه الجلد 100 جلد. يتعلق بذلك حد آخر وهو حد القذف، فالإنسان الذي يرمي غيره بهذه الجريمة من غير بينة يقذفه بها يجلد 80 جلدة ولا تقبل له شهادة أبدا، وسماه الله عز وجل فاسق، أولئك هم الفاسقون، إلا أن يتوب إلى الله عز وجل. حد آخر وهو حد السرقة، وتقدم أيضا وفيه قطع يد السارق. الإنسان الذي يسرق ولها نصاب معين، إذا سرق الإنسان ربع دينار فصاعدا تقطع يده على هذه السرقة، وتقدم أيضا. حد آخر وهو حد شرب الخمر، ده الحد الرابع اللي هنا بيذكره. نص القرآن على تحريم الخمر وأمر باجتنابها، وجاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم الأمر بضرب الإنسان الشارب للخمر، فجاء عن الصحابة أنهم جلدوا 40 وجلدوا 80 للإنسان شارب الخمر كما سيأتي. هيجي أيضا حد الحرابة، تقطيع يد المحارب أو المحارب، اليد ورجل من خلاف، هذا قاطع الطريق الذي يقطع الطريق على الناس يخيفهم ويأخذ أمتعتهم أو يقتلهم، فهذا تقطع يده ورجله وقد يقتل في النهاية. فأمرنا سبحانه باجتناب، قال: فاجتنبوا، المعنى أنه لا تقربوا الخمر ولا الميسر فإنها من نجاسات الشيطان. وجاء في الحديث يبين لنا هنا اجتنبوا يعني هذا حرام فابتعدوا عنه لتحريم، قال: إن الله حرم عليكم الخمر والميسر، القمار، والكوبة. والكوبة، الكوبة لها معاني، من معانيها اللي هي المعازف، يعني آلة العود، آلة العود، ودي اللي كان معروف عندهم من الآلات الوترية في الموسيقى آلة العود، فنهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا كونوا ينهى عن شيء خلاص يبقى هذا حرام، مناش ان احنا نقول انه طب ما ده صوته حلو، طب ما هو فيه الانسان بيستمتع بيه عشان الذوق والفن ومش عارف ايه. هنا ما فيش كلام مع كلام النبي صلى الله عليه وسلم، انتهى الامر. قد يستمتع الانسان بشيء، ما كانوا بيستمتعوا بالخمر وكانوا يحبوها قوي، وكانوا اذا ارادوا يجاهدون يشربوا الخمر قبل الجهاد، قبل تحريم أحلامها وعلشان تخليهم زي الأسود بزعمهم ويلغون شربها فتتركنا سكارى أسودا لا ينهنهنا اللقاء. نشرب الخمر نبقى زي الأسود كده وما نتجلجلش في القتال وما نخافش. أقين بيستلزونها وشراب أهل الجنة الخمر وتفق من خمر الدنيا وخمر الآخرة. فمش كل حاجة يستمتع بها الإنسان لازم تكون حلال، والله أعلم سبحانه وتبارك وتعالى بما يصلح للإنسان وما يحرم عليه. لذلك قال لنا هنا إنه حرم علينا الكوب، فجاء من معانيها أنها النرد، ونص عليه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر صحيح مسلم، النرد هي الطاولة، ومن معانيها حرم علينا الكوب، فجاء من معانيها أنها النرد، ونص عليه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر صحيح مسلم، النرد هي الطاولة، ومن معانيها أيضا العود، قالوا البربط كالتفسير بتاعه اللي هو العود يعني من آلات الوترية، كذلك ألحقوا بذلك الشطرنج، وقالوا أيضا من معاني الكوبة الطبل، فقالوا أنه فرق بين الطار اللي بيضرب عليه الدف يعني يضرب عليه في الأفراح، والطبل اللي هيبقى الإنسان يشتغل مزيكات، يبقى الطبل شيء تاني بقى، أمر استمتاع وأمر إله، فقالوا هذا من معاني الكوبة. فقال لنا النبي صلى الله عليه وسلم إن الله حرم عليكم الخمرة والميسرة والكوبة، قال وكل مسكر حرام. وكل يعني هنا عشان ما حدش يقول طب دي خمر كنا بنشربها، طب دي حاجه جديده، فدانا حكما شرعيا ان هعرف منين الخمر من غيرها، ما هيش بالاسماء فقط، مش مجرد ان اسمها كذا يبقى حرام، الاسم لا هيحل الحاجه ولا هيحرم حاجه، لكن الحقيقه الشيء نفسه هو ايه. فهنا اذا الانسان سمى الخمر اسما تاني غير الخمر، سماها شاي، سماها عصير، سماها زي ما يسميها، في النهاية كل مسكر حرام، طالما أنها شيء يذهب العقل سواء القليل منها أو الكثير فهي خمر وهي محرمة. كذلك الأشياء المباحة، لو إن إنسانا سماها باسم الخمر، سمى حاجة مباحة باسم الخمر، هنا ما يدوس الإنسان يسمي بهذا الشيء حتى لا يستسهل، لكن فرضنا اتسمت بهذا الاسم ولكن هي حقيقتها أنها حلال، يبقى على ذلك هنا مش هيحرم شربها لكون اسمها كذا، لا، ولكن الإنسان يجتنب ما سمي كذلك علشان ما يستسهلش هذا الأمر، إنما التحليل والتحريم للجوهر نفسه، للشيء نفسه، هل هو مسكر ولا ليس مسكرا، سواء القليل منه مسكر ولا الكثير منه مسكر. ويمكن من الأسماء اللي قديمة كانت أسماء الخمر والآن أسماء حاجة تانية، حاجة غريبة جدا، القهوة مثلا، القهوة دي من أسماء الخمر، الآن القهوة محدش يعرف من أسماء الخمر، وإننا بنشرب القهوة، فعلى ذلك هنا الاسم نفسه لا حلل ولا حرم، اتغير الاسم لكنها هي شيء حلال شيء منبه، الخمر شيء مذهب للعقل، فرق بين الاثنين. فإذا سمى بالشيء باسم غيره مما هو حرام هذا الغير لم يحرم هذا الشيء. لو إنسان جاب لحم بقر وقال ده لحم خنزير سماه كذلك، هنا مش هيحرم لكون هذا كذاب في التسمية، ولكن حقيقة الشيء هذا لحم بقر يبقى لا يحرم بالتسمية، ولكن يحرم على الإنسان أنه يستهين بالأحكام الشرعية يوم يسمي الشيء الحلال باسم حرام. يبقى التحريم هنا أنه يغير التسمية كالاستهانة بالأمور الشرعية، كأن يطلق على الشاي يقول لك تعالى اشرب شاي، تعالى اشرب خمرة مثلا، يبقى هنا يحرم عليه ذلك كأنه يتلاعب بأحكام شرع الله عز وجل. نرجع تاني للأحاديث اللي هنا. في حديث ابن عباس قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أتاني جبريل فقال يا محمد إن الله عز وجل لعن الخمر وعاصرها ومعتصرها وشاربها وحاملها والمحمولة إليه وبائعها ومبتاعها وساقيها ومسقيها، 10 لعنهم النبي صلى الله عليه وسلم في الخمر، بل لعنهم الله عز وجل. فكل شيء يؤدي يخلي الإنسان يوصل للخمر أو يساعد ويعين عليه هذا ملعون، واللعن فظيع أوي. إذا عبر باللعن عن شيء معناه أنه كبيرة من الكبائر يأتيها الإنسان، فالإنسان الذي يشرب الخمر أو يعين عليها ولو لم يشربها فلعنه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. فقال إن جبريل أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد إن الله عز وجل لعن الخمر، الخمر ملعونة في ذاتها، فكيف يجعل الإنسان في جوفه شيئا ملعونة وحتى ولو لم يسكر منها؟ فرضنا إنه جاب شوية خمر وخففها بمية كثيرة بحيث إنه مش هيسكر وشربها، هي ملعونة، فكانه يجعل في باطنه لعنة من لعنات الله عز وجل وشربه لها. قال إن الله جاء حرم أو لعن الخمر وعاصرها، يعني من أول خطواتها خد العنب وبيعصره، العنب هيتعصر هيبقى عصير عنب، مش هيبقى خمر، ولكن هو عارف بيعصره ليصير خمرا ومعتصرها ومعتصرها. قد لا يعلم العاصر انه هذا الذي يعتصرها هيخليها خمرة، يبقى معذور. ولكن اللي بيعتصر جايب عنب، خد عصير للعنب ده، وهو يعلم انه بيعصره عشان يخمره ويحوله خمرة، فهذا ملعون المعتصر. قال: وشاربها وحاملها، بيشرب الخمر، والذي يحملها سواء تاكس عربية نقل بينقل الخمر من مكان لمكان، ما بشربهاش انا، مالي شغلتي. لا يحل لك ان تحمل شيئا حراما، وهذا منها، بل فيها اللعنة. قال: والمحمولة إليه وبائعها ومبتاعها، اشتريها يعني، وساقيها العامل اللي في المسقى بيسقي، ومستقيها اللي طالب السقيا بها. في حديث آخر لابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الآخرة. حديث صعب جدا جدا. الإنسان الذي يشرب الخمر في الدنيا قيد إذا لم يتوب، إذا لم يتوب، يعني شرب الخمر هو ما بيقولش إنها حلال. لو أنه استحل الخمر كفر. لو إن إنسان قال الخمر حلال، يبقى هنا كأن الحاجة اللي معلومة من الدين بالضرورة، حاجة اللي ربنا حرمها، هو بيقول لا هي حلال، فهذا يكفر بذلك. كل من استحل ما حرم الله عز وجل، يعني قال إنه حلال، أو حرم ما أحل الله فقال عنه إنه حرام، يكفر بذلك. ولكن المعصية كمعصية لا تكفر صاحبها. يبقى إذا شرب الخمر أو عارف إنها حرام بس بيشربها، هذا يعصي، وهذا واقع في كبيرة من الكبائر، ومصبت مصيبة. إنه جاء في الحديث أن مدمن الخمر كعابد وثن، يلقى الله كعابد وثن. يا ترى عابد الوثن ده لما هيقابل ربنا هيحاسبه إزاي وهيعاقبه إزاي هذا الإنسان؟ من أشد الناس عذابا. كذلك مدمن الخمر. في الحديث هنا أنه الخمر. في الحديث هنا أنه لم يشربها في الآخرة. والحديث جاء في الصحيحين بقوله إلا أن يتوب، يعني إذا تاب تاب الله عز وجل عليه. لكن إذا لم يتوب جاء في شعب إيمان للبيهقي قال: لم يشربها وإن دخل الجنة، وإن دخل الجنة، يعني معناه إذا دخل الجنة حرم، ما بيبقاش ممن يشربون الخمر في من خمر الجنة، يحرم منها وإن دخل الجنة. إذا هذا إنسان باع شيء غالي عظيم جدا، الجنة، بشيء تافه حقير يفضحه بين الناس، يشرب الخمر يبقى مجنون، قدام الناس يضحكوا عليه ويتريقوا عليه، قدام أهل الإيمان إنه إنسان فاسق وملوش قيمة وإنه يستحق الحد. عند الله يوم القيامة ملعون، مطرود من الرحمة. وإن دخل النار وعذب فيها ثم أخرج منها ودخل الجنة بشفاعة الشافعين وبرحمة أرحم الراحمين سبحانه وتعالى، دخل الجنة ولم يشرب الخمر مع أهل الجنة. حرمان عظيم جدا لهذا الإنسان. أي عاقل يعلم بهذه العقوبات ومع ذلك يقع فيها، اللي هتحرمه مؤبدا من شيء يحبه أهل الجنة. جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في أمر الخمر أنه أخبر ما أسكر ملء الفرق منه فملء الكف منه حرام. ما أسكر ملء الفرق منه، الفرق إناء حلة كبيرة تسع ثلاث أصع، الصاع اللي هو حوالي لترين وشوية من الماء، لترين وربع من الماء، يبقى هتسع ثلاث أصع حوالي 7 لتر من الماء. يعني لو كان مش هيسكر إلا لما يشرب 7 لتر من هذا السائل هيسكر، يبقى لو شرب منه بق واحد يقينا مش هيسكر، حرام أيضا. فملء الكف منه حرام. فالعبرة بيكون إن هذا الذي يشربه خمر قد لعنه الله عز وجل، فلا يجعل الإنسان في جوفه شيئا ملعونا حتى ولو لم يسكر منه. هنا بقى المتعلق بأمر الحد، حديث وحيجي كلام مرة تانية عن الخمر وغيرها من المشروبات في كتاب الأشربة، لكن هنا الكلام عن الحدود، حد شارب الخمر. فمن الأحاديث حديث لحضين بن المنذر يقول: إن الوليد ابن عقبة صلى بالناس الصبح ثم التفت إليهم فقال: أزيدكم. هنا شوف الخمر تعمل إيه في صاحبها. الوليد ابن عقبة ابن أبي معيط، ده كان أخا لسيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه، أخوه من أمه رضي الله عن أمه أروى بنت قريش، ده ابنها، فده سيدنا عثمان أبو عثمان، وده أبو معيط، فهذا أو عقبة بن أبي معيط، الاثنين إخوة في أم. كان على الكوفة سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، وكان على بيت المال فيها عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. الاثنين كانوا هنالك، وبعدين بدل سيدنا عثمان انه يعزل سعدا رضي الله عنه، ان حصل كشيء من الخصومه بين سعد وبين عبد الله بن مسعود، ان سعد استلف من عبد الله بن مسعود مالا، وبعدين لما جاء التقاضي حصل بينهم خلاف، فلما حصل خلاف غضب سيدنا عثمان رضي الله عنه ان انت امير وانت مسؤول عن بيت المال، ما ينبغيش انكم تختلفوا، فلذلك عزل سعدا رضي الله تبارك وتعالى عنه. ولا مكانه الوليد ابن عقبه، ولا الوليد ابن عقبه. الوليد كان في الناس رجلا كريما بيدي الاموال، وكان في الناس رجلا كريما بيدي الاموال، وكان جوادا، وكانوا يمدحونه بالجود، ولكن كان يقع في زله احيانا ويشرب الخمر، كان يشرب الخمر اذا انفرد وحده فعلها، فما كانش حد يعرف هذا الشيء لغاية ما طلع صلى بهم مرة الصلاة، وبعدين صلى بهم وخلص الصلاة وقام قال للناس أزيدكم فكمل أصلي كمان، فهنا عرفوا أنه سكران، فشكوه لعثمان رضي الله تبارك وتعالى عنه. لما رفع الأمر إليه فقال اجلدوا، وكان في قصة طويلة أنه ما قامش عليه الحد من البداية، لأنه كان شكاوى من الناس، فلان بيذكر، ومجرد الشكوى ما هياش توجب الحد، لابد من شهادة، لابد اثنين يشهدوا عليه انه سكر، فدي اللي قلبت الناس على سيدنا عثمان رضي الله عنه، ان سيب قريبك بيشرب خمر وما بتقومش عليه الحد. ولكن عثمان خليفة راشد حكم حكمه عدي رضي الله تبارك وتعالى عنه، انه قريبي ولا مش قريبي لابد من شهود على هذا الانسان يشهدون انه شرب الخمر، فجاب الناس اللي بيقولون ذلك لغاية ما شهد عليه الناس. واحد قال ان شفته بيشرب خمر، ادي واحد. الثاني قال رأيته يتقيأها، قال ما شفتوش بيشرب بس شفته يتقيأها، فقال عثمان لم يتقيأها إلا وقد شربها، إذا هنا ثبتت الشهادة عنده، فأمر بإقامة الحد عليه. فقال لعلي بن أبي طالب أقم عليه الحد، فعلي بن أبي طالب رضي الله عنه قال للحسن بن علي يا حسن قم فأقم عليه الحد، فكأن الحسن يعني مرضاش، يعني إحنا شمعنا إحنا اللي نقيم عليه الحد، يعني ما الخليفة هو يقيمها بنفسه. وهنا في مدى تواضع سيدنا عثمان رضي الله عنه، انه هو الخليفة، وده علي بن ابي طالب واحد من الرعية الموجودين عنده، صحابي فاضل رضي الله عنه، الحسن ابن علي، ومع ذلك علي بيقول الحسن ام اجل الحد، فقال لا، واللي حرها من تولى قره، يعني هو يهنأ بالخلافة واحنا اللي نضرب الناس وهو يضرب الناس. فعلي بن ابي طالب غضب وقال لانسان اخر اللي هو كان عبد الله بن جعفر، قال قم فجلده، فقام فجلده، عد عليه الحد 40 ضربة، كان ماسك صوت له رأسين وضربه بالصوت 40 ضربة، فلما عد عليه 40 قال كفى، ثم قال أمسك. ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخمر 40، وضرب أبو بكر 40، وعمر صدرا من خلافته، ثم أتمها عمر 80، وكل سنة. ده كلام سيدنا علي رضي الله عنه، إنه يجوز ضرب الإنسان شارب الخمر 40 جلدة، ويجوز إنه يدلك 80 جلدة، بحسب إيه اللي يصلح للناس. قد يكون الإنسان لا يؤثر فيه 40 ولا 50، فيصل بالحد بالضرب به إلى 80 في ذلك. الغرض هنا ان الصحابة اقاموا الحد على من شرب الخمر، بل جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ان هو صلى الله عليه وسلم امر الصحابة بضرب الانسان الحد اللي كان سكران، في حديث ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اتي برجل قد شرب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اضربوه، فقال فمنا الضارب بيده ومنا الضارب بنعله والضارب ثوبه، فلما انصرف قال بعض القوم اخزاك الله، ادعو على شارب الخمر ان ربنا يخزيه، يفضحه يعني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقولوا هكذا ولا تعينوا عليه الشيطان، يعني انه حد يقام عليه الحد، مش انك تدعو عليه ولما تدعي عليه بالخزي والفضيحه وقد يستجاب لك استفدت ايه ان مسلم يفضحه الله عز وجل، لا، ما تعينش الشيطان على اخيك المسلم، ولكن ادعو له ان الله عز وجل يرحمه ان يتوب عليه واقيم عليه الحد. وجاء في الحديث ان الحدود كفاره، والله اعلم. نكتفي هذا القدر، اقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ويا ريت الاخ اللي بيعمل صلاه كل يوم على كده بالجد. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله وصحبه اجمعين. قال الامام احمد رحمه الله عن انس بن مالك رضي الله عنه قال: جلد النبي صلى الله عليه وسلم في الخمر بالجديد والنعال، وجلد أبو بكر، وذكر 40. فلما كان عمر دنا الناس من الريف والقرى، قال لأصحابه: ما ترون؟ قال عبد الرحمن: اجعلها كأخف الحدود. فجلد عمر 80. وفي رواية أن عمر استشار الناس فقال عبد الرحمن بن عوف: أخف الحدود 80. فقال فأمر به عمر. وعن السائب بن يزيد قال: كنا نأتي بالشارب في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي إمرة أبي بكر وصدر من إمرة عمر، فنقوم إليه فنضربه بأيدينا ونعالنا وأرديتنا حتى كان صدرا من إمرة عمر، فحد فيها 40 حتى إذا عتوا فيها وفسقوا جلد 80. وعن عبد الرحمن بن أزهر قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة يوم الفتح وأنا غلام شاب يتخلل الناس يسأل عن منزل خالد بن الوليد، فأتي بشارب فأمرهم فضربوه بما في أيديهم، فمنهم من ضربه بعصا ومنهم من ضربه بصوت، وحث عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم التراب. عن أبي التياح عن أبي الوداك قال: لا أشرب نبيذا بعدما سمعت أبا سعيد الخدري. قال لي أبي رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا إنه نشوان، فقال: إنما شربت زبيبا وتمرا في دباء. فقال: فخفق بالنعال ونهز بالأيدي، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الدباء والزبيب والتمر أن يخلط. أحاديث أخر من مسند الإمام أحمد رحمه الله في حد شارب الخمر، منها حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جلد في الخمر بالجريد والنعال، يعني في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان يخمر بالجريد والنعال، يعني في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالإنسان الذي قد شرب الخمر فيأمر بضربه صلى الله عليه وسلم، فالحاضرون يقومون ينفذون في ذلك، ما كانش عنده واحد بيقوم متخصص في هذا الشيء، جلاد مثلا يقوم بذلك، لا. لكن بعد ذلك في عهد عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه هو أمر بذلك، وفي عهد أبي بكر أيضا فكانوا يقومون يضربونه، وعمر احتاط، يعني الناس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا أهل تقوى، فلذلك لما لهم قوموا اضربوا هيقوموا كل واحد يخاف من الله سبحانه تبارك وتعالى، فالضرب هيبقى بحد معين، لذلك ضربهم هيضربوا بإيديهم، اللي هيضرب هيضرب بنعله، هيضرب بثوبه، لكن مش هيضرب ضربا يؤذيه أو يقتله، فكانوا يخافون من الله عز وجل، قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم قوموا إليه، فقاموا فضربوه، فلما واحد منهم قال له أخزاك الله، زجره النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك ومنعه، وقال: لا تعينوا الشيطان عليه، لا ما تدعيش عليه ان ربنا يخزيه، ولكن قولوا رحمك الله فادعوا له بالرحمة ما تدعوش عليه بالخزي. فهم ناس تأدبوا بأدب النبي صلى الله عليه وسلم عليه، لكن لما كان في عهد عمر بدأ يطلع جيل جديد من الناس، بدأ عمر يخاف انه لو قال قوم اضربوه يمكن واحد بينه وبينه طار بينه وبينه شيء يقوم يضربه، فنص من يضرب ضربة تقتله، لذلك لا ما قالش عمر زي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، هنا اتغير الزمن ده، يبقى علشان يقوموا الناس يضربوه يخشى عليه عمر ان حد يقتله في اثناء الضرب ويقول ما كنتش اقصد، فلذلك امر ان واحد فقط اللي هيقوم يضربه. هيضربه قد ايه؟ بدا عمر يستشير الناس، قالوا له ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول قوموا اليه فكنا نضربه، طيب كم ضربه؟ يعني العدد اللي ضرب هذا الانسان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان كم ضربه؟ قالوا حوالي 40، فمضى على ذلك عهدا من زمنه، وكان قبل ذلك في عهد ابي بكر نفس الشيء، فتحاقر الناس العقوبه، بدوا انه 40 ضربه ما تاثرش فيهم، وهنا في الروايه دنا الناس من الريف والقرى، بدأ فتحت بلاد العراق وغيرها وبدأ الثمار كتير في الشام وفي العراق، بقى الناس عاشوا في طرف بقى في طرف وبعيد عن عمر، عمر في المدينة هم في الشام، طيب يبتدوا يشربوا الخمر، فلما شربوا الخمر وتحقروا العقوبة أرسل إليه خالد رضي الله عنه يخبره ويقول إن الناس تحقروا العقوبة، عقوبة شرب الخمر، فقال عندك الناس أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فاسألهم، فكان من الجلوس عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وهو أحد العشر المبشرين بالجنة، كذلك علي بن أبي طالب وغيرهم من الصحابة، فعبد الرحمن قاس فهذا الفعل قال يعني ان الانسان اللي هيشرب الخمر هيبتدي يهدي يخرف، اذا خرف ممكن يقذف الناس ويقذف المحصنات، واقل حد وجدناه في كتاب الله عز وجل جلد الثمانين، يبقى على ذلك نضرب شارب الخمر 80 جلدة. فاجمع الصحابه على ذلك بما فيهم علي بن ابي طالب رضي الله تبارك وتعالى عنه، فقالوا انه نجلده 80 جلة، ويبقى اللي هيقوم بالجلد واحد فقط، ما هوش كل الناس يقومون اليه للعله اللي ذكرناها. من الاحاديث حديث لعقبه بن الحارث ان النبي صلى الله عليه وسلم اتي بالنعيمان او ابن النعيمان وهو سكران، قال فاشتد على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي لفظ فشق على رسول الله صلى الله عليه وسلم مشقة شديدة. ويعني عارفين حديث النبي صلى الله عليه وسلم، كل بني آدم خطاء، كل بني آدم خطاء، محدش معصوم. وهنا حزن النبي صلى الله عليه وسلم حزنا شديدا على هذا الرجل. الرجل ده كان ممن بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم بيعة العقبة في مكة، يعني قبل الهجرة كان من المبايعين، وشهد بدرا وشهد المشاهد كلها. انه تخيل بقى هنا ان واحد كهذا الرجل الفاضل، وبعدين غلبه الشيطان فشرب الخمر، فده بقى اللي شق على النبي صلى الله عليه وسلم مشقة شديدة. وهنا مثل هذه الحكاية تخلي الانسان ما يأس من رحمة رب العالمين سبحانه، وانه ما يظنش في نفسه الخير، ان كل بني ادم خطاء، اهو رجل مين بقى زي ده، مين زي هذا الانسان، وهو صحابي فاضل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وشهد بيعة العقبة، وبعدين شهد المشاهد كلها مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحبه، وكان يضحك النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا رآه النبي صلى الله عليه وسلم ضحك، كان لنوادف مع الصحابة ومع النبي صلى الله عليه وسلم يضحك عليها النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن وقع مرة من المرات فشرب الخمر، وليء به للنبي صلى الله عليه وسلم، فحزن عليه حزنا شديدا إزاي يشرب الخمر، ولكن قدر الله سبحانه وتبارك وتعالى. وهذا لا ينقص من قدره انه صحابي من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد اقيم عليه الحد، وعرفنا ان اقامة الحد كفارة على الانسان المحدود، كفارة له. فهنا امر النبي صلى الله عليه وسلم ان يضربوه، يعني كل عمايله اللي عملها من جهادك في سبيل الله عز وجل من حبك للنبي صلى الله عليه وسلم، ما شفعلوش انه يلغي حد الله عز وجل، لا، ولكن امر فاقيم عليه حد الله عز وجل، فضربوه بالايدي وبالجريد. برضو في حديث اخر لعبد الرحمن بن ازهر قال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة يوم الفتح، في الفتح يعني فتح مكه، كان في رمضان من السنه 8 من هجره النبي صلى الله عليه وسلم. ذكر انه كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخلل الناس يسال عن منزل خالد بن الوليد، انه خالد جرح في هذا الفتح، فاراد ان يعوده النبي صلى الله عليه وسلم، فراح بيدور فين خالد بن الوليد، مكانه فين علشان يعوده. فأتي بشارب خمر فضربوه بما في أيديهم، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بضربه. وفي حديث آخر أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الإنسان اللي شرب الخمر، فقال إنما شربت زبيبا وتمرا في دباء، يعني اللي حصلني شربت زبيبا وتمرا، اللي احنا نسميه الخشاف، فشربوا زبيب على تمر في دباء، الدباء اللي هي القرع العسلي، القرع العسل، يجيب القرع وبعدين يشقها ويطلع اللي فيها ياكله، وبعدين يجعلها هي زي الحل، يخليها اناء، يقوم يحط فيه ميه وبعدين يحط عليها تمر ويحط فيها زبيب. الدباءه من طبيعتها تسخن اللي فيها، والجو اللي هناك جو حار، فيحط تمر في على ميه ما يلحقش، لو حطه اول النهار لازم على اخر النهار يشربه، والا لو قعد لليل هيقوم يتحول لخمر. فلو حط عليه زبيب احدهما يسرع الاخر، يقوم يخليه مسكرا، يبقى هنا بحسب الوعاء اللي محطوط به، وبحسب الحراره اللي موجوده، وبحسب ان دي معاديل سعراتها الحراريه كل واحده تزيد على الاخرى تقوم تسخنها تحولها لخمر. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. فالنهي لهذه العله، النهي مش لكون الزبيب حرام ولا التمر حرام ولا الخشاب حرام، لا، ده لكونه انه مع الحراره ممكن الانسان ما ياخدش باله ان حط الاثنين، حطهم في كوبايه وسابهم مع الحر اتخمر الاثنين. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الزبيب والتمر ان يخلطا. فاذا كان الانسان بيعمل الخشاب يحطه في ثلاجه ويشربه بسرعه بحيث ان ما يقعدش ما يباتش مثلا، فلا مانع. لكن اذا كان هيسيبه في جو حر يبقى ينتبه ياخد باله ان ممكن واحد من الاثنين، زبيب مع التمر، الاثنين الحراره تقعدي ويسخن مع جو الحار يقوم ينش ويغلي ويتحول إلى خمر. فهذا الرجل شرب هذا الشيء إنه شربه، يا ترى إنه هو قاصد ولا مش قاصد؟ ما سألوش النبي صلى الله عليه وسلم، حاله أنه سكران فبينتظر على السكران لغاية ما يفيق وبعدين يضرب، فيأمر النبي صلى الله عليه وسلم بضربه. فسأله بعد ذلك ما شربك؟ إيه اللي انت شربته؟ فأخبر أنه حط في قرعة عسلية، حط فيها الزبيب وحط فيها التمر، عمل منها شراب، فلما شربه حصل له هذا الأمر فسكر. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وقال يكفي كل واحد منهما من صاحب، يعني يتعمل ده لوحده وده لوحده، إلا إذا تأكدت في مواد حافظة تمنع تحوله إلى خمر، في ثلاجة تمنع الحرارة تصل إليه تعمله، يبقى على ذلك لا مانع. تارك الخمر الحد الشرعي بتاعه أنه حيجلد إما 40 جلدة وإما 80 جلدة على ما قاله الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عليهم. فإذا شرب في المرة الثانية الخمر، طبعا حقيس على الخمر ما يكون من مسكرات تذهب عقل الإنسان، سواء الخمر ده كان شراب يشرب ولا كان شيء يشم ولا كان شيء يؤكل، أي شيء يذهب عقل الإنسان قليلا ولا كثيرا حيدخل تحت هذا الباب، وقد يكون أخطر من الخمر كالحشيش وكالأفيون وكالهروين وغيرها من أشياء. فهنا لو ان الانسان احتقر امر العقوبة، شرب خمر مرة الاولى ضربوا الحد راح شرب تاني ضربوا الحد للرابعة مفيش فايدة فيه، فده حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه عليه الصلاة والسلام اذا من شرب الخمر فليلوه، فان عاد فليلوه، فان عاد فليلوه، فان عاد فاقتلوه. اذا كان بقى مفيش فايدة في هذا الانسان انه على طول هذا مؤذي لنفسه ومؤذي للناس، واللي بيشرب الخمر ما هواش هيقعد زي الانسان المغشي عليه ولا المغمى عليه اللي نايم، لا اللي سكران هيقوم يهجس، يبقى هيؤذي نفسه وهيؤذي اهله وهيؤذي الناس، يبقى خطر على المجتمع. يبقى هذا الانسان يجلد مرة واثنين وثلاثة واربعة مفيش فايدة فيه، يجوز للقاضي ان يجتهد في امره فيأمر بقتله. كذلك شارب الحشيش، كذلك شارب أو شم الهروين وغيرها من الأشياء، يجوز أن يصل القاضي بالعقوبة إلى قتل هذا الإنسان إلى إعدامه. فجاء في هذا الحديث. لكن هل يجب أنه إذا شرب الخمر المرة الرابعة أن يقتل؟ الراجح لا، الراجح لا، إن هي مسألة اجتهاد للقاضي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك، وجيء له بشارب خمر في المرة الرابعة فلم يقتله صلوات الله وسلامه عليه، فدل على إنه أمر اجتهاد، وإنه بحسب فساد هذا الإنسان وإفساده شرب الخمر يدفعه لأي نوع من أنواع الإفساد، فهنا يجوز للقاضي إنه يحكم إما بقتله في المرة الرابعة وإما بإعادة جلده مرة أخرى. من الأحاديث اللي جاءت حديث لعلقمة عن عبد الله بن مسعود أو أثر يقول أنه قرأ سورة يوسف بحمص فقال رجل ما هكذا أنزلت، يعني عبد الله بن مسعود الصحابي الفاضل الجليل رضي الله عنه أحد حفاظ القرآن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، يذكر ابن مسعود أنه كان يقرأ في حمص قرأ سورة يوسف، فرجل من اللي جالسين فقال له ما هكذا أنزلت، لا يعني هيعلم ابن مسعود، هيعلمه رجل من التابعين ومن الناس الموجودين هنالك في حمص، قال ما هكذا أنزلت. لما قال ما هكذا أنزلت فقال له ابن مسعود ويحك والله لقد قرأتها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، سورة يوسف سورة مكية، وابن مسعود ذي حفظ قديم من زمان، هيجي دلوقتي ينساها وهو في حمص وإذا حيصلح له واحد ما شاهدش النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لقد قرأتها على رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا. قال له أحسنت، كويس تقرأ كويس، يعني أنكر عليه وبعد كده قال له أحسنت. هنا كلامه كلام تخريف بقى، لذلك ابن مسعود قام شم بقه لقى ريحة الخمر، يعني شارب خمر وعمل بيهجس كمان، فقال له ابن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه أتكذب بالحق وتشرب الرجس، يعني عم هتخرف وتعلمنا كمان وشارب خمر كمان. فقام إليه فجلده عبد الله بن مسعود قال لا أدعوك حتى أجلدك حدا، قام فضربه الحد. الغرض ان شارب الخمر يذهب عقله، يقوم ممكن يعمل اي حاجة، يكذب بالقرآن، يفتري على الله عز وجل، يكفر بالله سبحانه، وممكن يدفعه ذلك الى ان يقع في الزنا، يقع في القتل، يقع في اي جريمة من الجرائم، ده الخمر. كذلك غيرها من اشياء قد تكون اشد منها زي اللي يشم المخدرات او غيرها، ممكن يقع هذا الانسان في زنا المحارم، ممكن يبقى زي الذئب الضاري زي زي الاسد الشاري يجري في اي مكان عايز فلوس عشان يجيب الحشيش في سبيلها، يعمل اي حاجه ان شاء الله يقتل الانسان قصاد ما يسرق منه جنيه واحد. لذلك هنا كان الحد في شارب الخمر انه يصل به في النهايه للقتل، وهذا الانسان قد يستحق من اولها طالما انه افسد عقله واذهبه بذلك، ولا فائده فيه انه يعثو في الارض فسادا، يبقى الحد بتاعه هيبقى حد اخر وهو حد الحرابه اللي هيجي في الكلام بعد ذلك. والله اعلم. نكتفي بهذا القدر، اقول قولي هذا، استغفر الله العظيم وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.